بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. مسائل سبع حول الشك في الركعات. تعرض الشهيد الأول رحمه الله هنا بعد الفراغ عن الشكوك المبطلة والشكوك الصحيحة في الصلاة إلى مسائل سبع حول الشك في الركعات. وكلامنا حول المسألة الأولى، فعلا مسألة معمقة وفيها تفاصيل كثيرة واختلاف أيضا في الفتوى عند العلماء الأعلام. مسائل سبع. الأولى، لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه، أو أطرافه، يعني أحد أطرافه بنى عليه. المسألة الأولى فيها فرعان، هذا الفرع الأول، وسيأتي الكلام عن الفرع الثاني في هذه المسألة، وهي ما لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات قبل صلاة الاحتياط، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ أما الآن فالكلام حول الفرع الأول في المسألة، وهو ما لو غلب على ظنه أحد طرفي الشك، فماذا يصنع حينئذ؟ بنى على هذا الطرف الذي غلب عليه ظنه، وذلك مولانا لما ورد من النصوص والروايات المعتبرة بهذا الصدد، وهو ما عبرت عنه الروايات بمصطلح الوهم، يعني إذا غلب وهمه على طرف دون طرف فحينئذ شنه يبني عليه. أما إذا كان الشك شكا مستقرا، فإذا كان الشك مستقرا لا يتزلزل فله حكم آخر. مثلا في صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، لاحظ العبارة، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. المراد من الوهم هنا وقوع الوهم على طرف، وشنو هو؟ غلبة الظن. هذا ما استفاده الفقهاء من الرواية. وكذلك أيضا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، بس أريد أبين أن هذا المصطلح على ضوء الروايات، وهو غلبة الظن الذي عبرت عنه الروايات بالوهم، هذا كاصطلاح. الوهم طبعا في علم المنطق يقع في مقابل الظن، فإذا كان الظن 80% فالوهم يكون 20، صح لو لا؟ لا، المراد هنا كاصطلاح في الروايات الشريفة، المراد بالوهم هو غلبة الظن. وقد مر عليك أن الظن في الركعات بحكم اليقين، الظن في الركعات، أما في الأفعال فسيأتي فيه خلاف وكلام. الرواية تقول: إن كنت لا تدري كم صليت، يعني لا يدري كم ركعة صلى؟ ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. ولهذا من الشكوك المبطلة، صلى لا لا يدري كم ركعة صلى. في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: كان الذي فرضه الله تعالى على العباد 10 ركعات، هذا في حديث الإسراء والمعراج، وفيهن القراءة وليس فيهن وهم. لاحظ وليس فيهن وهم يعني سهوا. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7، يعني زاد 7 ركعات. قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه، ولاية تشريعية. وفيهن الوهم، يعني هذه 7 ركعات إذا كان الشك في الرباعية بعد مثلا إكمال السجدتين. وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فهذا وقع كلام أيهما أفضل في الركعة الثالثة والرابعة، اختيار التسبيحات أم قراءة الحمد؟ بعضهم قال كالسيد السستاني على ما أظن الأفضل تسبيحات مطلقا في الثالثة والرابعة تمسكا بمثل هذه الرواية الشريفة، وبعضهم قال بالتفصيل بالنسبة إلى الإمام القراءة أفضل، بالنسبة إلى المأموم التسبيح، وهما للمنفرد سواء. أي مرت علينا هذه. قال: فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم. زين، الآن عرفنا هذا المصطلح، نرجع إلى أصل المطلب في هذه المسألة الأولى. قال: لو غلب على ظنه بعد التروي. هنا مسألة مهمة. بعد التروي، هذا من كلام الشارح الشهيد الثاني، أكو مسألة في العروة الوثقى حول الشك في الركعات، المسألة الرابعة، يقول فيها السيد اليزدي رحمه الله: لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه. يعني إنسان في أثناء الصلاة عرض له شك، مو على طول يعمل بأحكام الشك، لا، مو على طول. لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان، مثلا إذا كان الشك في الثنائية أو الثلاثية، هذا من الشكوك المبطلة للصلاة، أو في الرباعية قبل إكمال السجدتين مثلا، الشكوك المبطلة للصلاة. يقول: لا يجوز العمل بحكم الشك بمجرد شنو؟ بمجرد الشك من البطلان أو البناء، يبني على الأكثر مثلا إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين في الرباعية مثلا، شك بين الثالثة والرابعة. يقول: لا يجوز العمل بحكم الشك بمجرد حدوث الشك، بل لابد من التروي، هذه المسألة المهمة، والتأمل، يعني يتروى ويتأمل ويتريث حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقر الشك، مو على طول بمجرد الشك البدوي يعمل بأحكام الشك، لا، اللابد شنو؟ من التروي والتأمل والتريث في أثناء الصلاة. الشك البدوي مو مستقر، بعدين يشوف استقر الشك يعمل به وبأحكامه. مثلا شك الآن بين الثالثة والرابعة في الرباعية وهو أثناء التسبيحات، استقر الشك يبني على الأكثر ويأتي بالركعة الاحتياطية. شك في صلاة المغرب وتروى، ما حصل لي ترجيح طرف على طرف، هذا من الشكوك المبطلة، صح لو لا؟ فالمسألة اللي حبيت أنوه عليها هي هذه، التي ذكرها السيد اليزي رحمه الله في العروة الوثقى أنه مو على طول بمجرد الشك إذا صار يعمل بأحكامه، بل لابد من التروي حتى إما يحصل له ترجيح، فإذا حصل له ترجيح يعني حصل له ظن يعمل بأحكام الظن الآن، والظن في الركعات بحكم اليقين، ولازم يكون على يقين أنه في الركعة الثالثة الآن وهو يسبح سبحانيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حتى الظن في عدد الركعات بحكم اليقين. أما لو استقر الشك نعم حينئذ، فلهذا قال لو غلب على ظنه، واضح المسألة الآن، لو غلب على ظنه بعد التروي، هذا التروي يعني عمل استحبابي ولا هذا شنو أمر راجح ومطلوب لازم؟ هذا أمر لازم، لابد أن يتروى، ما يجوز أن يبادر إلى العمل بالشك بمجرد حدوثه، بل بعد التروي. بعد التروي صار قال لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه أو أحد أطرافه، لأن ممكن يكون الشك بين السنتين والثلاث والأربع أو الثلاث والأربع والخمس مثلا، شك الأكبر إيه؟ يعني لا مو فقط شك بين الثانية الثالثة والرابعة، لا أكثر من ركعة، هذه يسموها أطراف الشك. نعم. كما لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا، فغلب على ظنه أنه في الركعة الرابعة الآن. نعم. قال بنى عليه أو أحد الطرفين لا فرق، فلو غلب على ظنه بعد التروي، ترى هاي مسألة ابتلائية مهمة يجهلها كثير من العوام، لا يفرق بين الشك وبين الظن، يفكر أنه إذا حصل ظن وترجيح يحصل له ظن غالب أثناء الصلاة، يفكر نفسه الآن كون يعمل بأحكام الشك، لا، لو غلب على ظنه بعد التروي أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه، أحد الأطراف بنى عليه أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه اللي عبرت عنه الرواية شنه، فإن وقع وهمك على شيء، يعني تبني على هذا الظن الغالب الراجح، والمراد يقول الشيء الثاني أنه غلب عليه ثانيا بعد أن شك فيه أولا، ليه؟ لأنه حصل له شك بدوي ليس بمستقر، بل شك بدوي متزلزل، تروى زال الشك البدوي، الآن حصل له شنه ظن، فحينئذ يعمل بحكم الظن بمقتضى الظن، بنى على ظنه الغالب. قال والمراد أنه غلب عليه، يعني غلب عليه شنو الظن ثانيا بعد أن شك فيه أولا، فيكون الشك شنو شك بدوي غير مستقر. لماذا؟ لأن الشك لا يجامع غلبة الظن، إذا هو ظن يعني عنده ترجيح أحد الطرفين على الآخر صح لو لا، أما إذا شك يعني عنده 50-50 ماكو ترجيح لكفة على كفة، لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين، واقتضاء الظن رجحان أحدهما أحد الطرفين. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله ولا فرق، إذا حبيت تقيد عند المشهور، في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما، يعني كما لو كانت مثلا شنو الشكوك صحيحة بعد إكمال السجدتين. قد واحد يتوهم أنه إذا الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو كان هذا الظن من الركعة الأولى أو في الأولين، إذن هذا من الشكوك المبطلة، صلاة صارت باطلة. لا، إذا كان شك مستقر فتعمل بأحكام الشك إن كانت من الشكوك الصحيحة أو كانت من الشكوك المبطلة. أما إذا كان الظن فتعمل بهذا الظن ولا تعيد الصلاة أو تعمل بأحكام الشك في هذه الحالة. وأحسنت، ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما، ولا بين الرباعية وغيرها. حتى الصلاة الثنائية، ترى هذه المسألة كثير من عوام يفهمها، هو سامع أن الشك في الثنائية والثلاثية من المبطلات صح، فيسري أحكام الظن إلى الشك. حبيبي فرق، إذا كان شك مستقر هذا من المبطلات، أما إذا كان ظن حتى لو الصلاة ثنائية أو ثلاثية، هل هذا من المبطلات للصلاة؟ لا، يبني على ما غلب عليه ظنه، لأن الظن في الركعات بحكم اليقين. ليش؟ لإطلاق النصوص، يعني ماكو فرق في الصلاة الثنائية الثلاثية الأوليين والرباعية، لإطلاق النصوص. ما معنى البناء لما يقول يبني على كذا؟ قال ومعنى البناء عليه على الطرف الراجح فرضه واقعا والتزام حكمه من صحة أو بطلان وزيادة ونقصان. الآن تفصيل، فإن كان في الأفعال فالحكم كذا، وإن كان في الركعات فالحكم كذا. الآن بالنسبة إلى الأفعال، قال الشهيد الثاني رحمه الله فإن كان في الأفعال وغلب الفعل على وقوعه، وغلب الفعل أنه أتى به، غلب على ظنه أنه أتى الفعل، يعني شنو؟ أفعال الصلاة، القراءة، التشهد، هذه أفعال الصلاة، الاتيان بالذكر الواجب في الركوع في السجود. فإن كان في الأفعال وغلب الفعل بنى على وقوعه أو عدمه، يعني غلب عدم الفعل فعله إن كان في محله. ليش؟ لما عرفت أن الشك، طبعا هذا يختلف عن كلام اللي نقوله الآن عن الشهيد الثاني، الشك في المحل اشتغال اليقينية يقتضي البراءة اليقينية، صح لو لا؟ أنه أتى به أم لم يأتي به. بعد التجاوز تأتي قاعدة التجاوز. هذا بالنسبة إلى الأفعال. أما إذا راجعنا العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله فالكلام مختلف، يقول الظن في الركعات بحكم اليقين، هذه ماكو مرجع معلق عليها بلا خلاف. أما الظن المتعلق بالأفعال، الظن المتعلق بالأفعال، قال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال، فاللازم مراعاة الاحتياط. هذا سيد العروة سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. السيد الحكيم سيد محسن الحكيم رحمه الله، السيد الإمام سيد البروجردي لم يعلقوا على كلام السيد اليزدي، يعني ظاهر أنه موافقين على كلامه. السيد الخوئي الآن بالنسبة إلى الظن في الأفعال، أنا ما قلت في الدرس السابق أن المسألة خلافية وتحتاج مراجعة إلى العروة والمنهاج وكذا، حبيت أعطيك الفائدة الآن مختصرة. السيد الخوئي بالنسبة إلى الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو اليقين إشكال عند السيد اليزدي، فاللازم مراعاة الاحتياط. السيد الخوئي قال لا، الأظهار أن الظن متعلق بالأفعال كالشك، الأظهر أنه كالشك. السيد السيستاني عندهم تعليق على العروة طبعت أخيرا، قايل الأقرب أنه بحكم الشك، الظن في الأفعال بحكم الشك، بينما عبارة الشهيدين فيما مر علينا حينما قال وإلا بنى على الظن في الجميع، لأن الظن في الركعات بحكم اليقين، إذا عندك الزبدة الفقهية في الصفحة 389 وصلت، وإلا بنى على الظن في الجميع السطر الأخير، بعدين في الصفحة اللي بعدها 390 لاحظ قال وكذا في غيره، يعني في غير الظن من أقسام الشك، وكذا في غيره من أقسام الشك. أنا هناك أشرت الصفحة 390 قال وكذا في غيره، سريعا لأن ما عندنا وقت، وكذا في غيره يعني في غير الظن، الضمير هني إلى الظن يعود، وكذا في غيره يعني في غير الظن من أقسام الشك. قبل ما نخش في الصور الخمس للشكوك الصحيحة، أكو الشكوك المبطلة آخر سطرين، هي أنا هناك علقت أشرت إشارة إلى أن المسألة عند العلماء خلافية، إذا كان الظن في الأفعال هل هو بحكم اليقين أم بحكم الشك أم فيه تفصيل، قلت المسألة خلافية. الآن السيد اليزدي يقول الظن في الأفعال في كونه كالشك يعني بحكم الشك أو كاليقين، إشكال، الظن في الركعات بحكم اليقين، خلصنا في أمان الله. احنا كلام الآن الظن في الأفعال في أفعال الصلاة مو في عدد الركعات، هل نحسبه كاليقين أو بحكم الشك؟ يقول فيه إشكال، يعني ما عنده بعد في المسألة فتوى، قال فاللازم مراعاة الاحتياط. السيد محسن الحكيم، السيد بروجردي، السيد الإمام وجمع من الأعلام سكتوا على هذا الاحتياط، والسكوت علامة الرضا. السيد الخوي قال لا، لا، الأظهر عندي أن الظن في الأفعال بحكم الشك، بحكم الشك. السيد السيستاني كذلك قال الأقرب أن الظن في الأفعال بحكم الشك في تعليقته على العروة الوثقى في المسألة 16 من الشكوك غير المعتبر، إذا حبيت تراجع المسألة رقم المسألة 16 المسألة 16 من مسائل الشكوك غير المعتبرة في العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي. زين، أكو قول آخر، بلي لاحظ المحقق النائيني أستاذ السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي وهالأعاظم شو يقول في المسألة؟ قال فيه إشكال، يعني أنه بحكم الشك أو اليقين الظن في الأفعال، أقواه أنه يعني الظن في الأفعال بحكم اليقين، عرفت شلون؟ وكذا السيد محمد رضا القلبيقاني رحمه الله قال الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات، أي الظن في الأفعال كالظن في الركعات يعني بحكم اليقين. فالمسألة عند الأعلام خلافية، منهم من قال بالاحتياط والاحتياط سبيل النجاة، منهم من اعتبر الظن في الأفعال أيضا بحكم اليقين كالمحقق النائيني والسيد البيجاني، ومنهم من اعتبر الظن في الأفعال بحكم الشك كالسيدين الجليلين السيد الخوئي والسيد الثاني. فالمسألة خلافية المقدار. زين، نرجع الآن لعبارة المتن والشارح. قال الشهيد الثاني رحمه الله وفي عدد الركعات، الظن في الركعات، وفي عدد الركعات يجعل الواقع ما ظنه من غير احتياط، اللي هي عبارة السيد اليزدي: الظن في الركعات بحكم اليقين. هذا مراد الشهيد الثاني، أنه يجعل الواقع ما ظنه، يعني ما غلب على ظنه من غير احتياط، يعني يحتاج يعمل بالشكوك الصحيحة ويصلي صلاة احتياطية وركع احتياط، لا، خلاص الظن في الركعات بحكم اليقين بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط. أما الظن في الأفعال فالمسألة خلافية عند العلماء الأعلام. قال الشهيد الثاني رحمه الله: فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل صلاته، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد وسلم. الآن ميدري الثالثة أو الرابعة، غلب على ظنه أنه الركعة الرابعة. أما لو كان بين الرابعة والخامسة وغلب على ظنه أنها الركعة الخامسة، شو يسوي؟ في تفصيل، في تفصيل. إن كان ركع بطلت الصلاة، صح لو لا؟ وإن لم يركع فالتفصيل المتقدم أنه يهدم القيام إلى آخره. لكن هني مو شك، هني المشكلة شنه؟ غلب على ظنه، فهذا الظن بحكم اليقين، فتكون الصلاة بين الأربع والخامس بناء ظن، إذا خمس صارت باطلة. وإن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه، ما يقولوا نزله منزلة الواقع، هذا في علم الأصول لما يحكوا عن خبر الثقة مثلا، نزله منزلة اليقين، هذا هو منزلة العلم خصوصا على مسلك النائني جعل العلمية، خبر الثقة حجة يعني بمثابة العلم، نزله منزلة العلم. فهنا يقول: وإن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه زاد ركعة آخر الصلاة، وهذه الركعة ركن، زيادة مبطلة. قال: فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد وهكذا. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول في هذه المسألة. وأضيف إلى كلام الشهيدين هذه المسألة، وهي في العروة: هل يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها من جديد؟ لأن قلنا إذا غلب على ظنه يعمل بمقتضى هذا الظن. الآن في الشك المستقر، هل يجوز قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة مع استقرار الشك واستئنافها من جديد، أم يجب العمل على التفصيل المذكور بالنسبة إلى الشكوك الصحيحة من البناء على الأكثر مثلا والإتيان بصلاة الاحتياط؟ قال السيد اليزدي رحمه الله في العروة: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها من جديد. ووافقه على ذلك أكثر العلماء الأعلام ممن ذكرنا أسماءهم الآن في هذا الدرس، ما عدا السيد السيستاني، قال بأنه يجوز قطع الصلاة، جواز قطع الصلاة لا يخلو من وجه، من قوة، هالشكل مؤدى عبارته، مؤدى العبارة في تعليقته على العروة. وصرح بذلك في المنهاج، قال: إذا شك المصلي في عدد الركعات، هذا من خارج، أنا أذكر لك من منهاج الصالحين، إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة واستقر الشك جاز له قطعها واستئنافها على الأظهر، في المجلد الأول من منهاج الصالحين في الصفحة 280. بينما المشهور جواز أو حرمة قطع الصلاة، لا يجوز قطع الصلاة. فلهذا قايلين يجب على من كان مبتلا بهذه الشكوك شنو؟ أن يتعلم مسائل الشك والسهو، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء، ذاك شيء آخر. زين، مضافا إلى ذلك مولانا في العروة للسيد اليزدي طبعا السيد خوئي في التعليق قال لا يجوز على الأحوط احتياط وجوبي حرمة قطع الصلاة واستئنافها من جديد. زين هذا اللي ما يبالي بهذه المسائل، ترى كثير من العوام يشتهر ويهدم الصلاة، يقول لك أنا مثلا أبطل الصلاة وأعيدها من جديد. لو أتى بالمنافي كما لو مثلا دار دورة كاملة عكس القبلة أو تكلم متعمدا أو ما أشبه، أتى بالمنافي، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة صلاة جديدة، لكن هني المهم، وإن كان آثما في الإبطال مأثوم إذا يقطع الصلاة عند هؤلاء الأعلام. فلازم يتعلم أحكام الشكوك الصحيح، حتى شنو؟ لأنه ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها يدبرها كذا ولا يعيدها. الفرع الثاني في المسألة أيضا من الفروع المعمقة في أحكام الشك في الركعات، المسألة هذه مولانا، وهي باختصار لو أتى ببعض المنافيات ما بين الصلاة المفروضة اللي كان يصليها وحصل عنده شك وشكوك، لو أتى ببعض المنافيات كما لو أحدث قبل صلاة الاحتياط، يعني مكون مثلا يبني على الأكثر وبعد ذلك يأتي شنه بالركعات الاحتياطية ركعة أو ركعتين على حسب الحالة التي هو عليها وما مقتضى الحالة، فلو أحدث قبل صلاة الاحتياط الآن فما هو الحكم؟ قال الشهيد الأول رحمه الله ولو أحدث قبل الاحتياط، هذه المسألة الثانية من مسائل العروة الوثقى تحت عنوان كيفية صلاة الاحتياط، وطبعا الأعلام عندهم أقوال في المسألة، ربما نوفق أن نذكر جملة من هذه الأقوال لجمع من الأعلام. ولو أحدث قبل الاحتياط، يعني شو قبل الاحتياط؟ يعني قبل صلاة الاحتياط، طبعا مو أحدث، لو أتى ببعض المنافيات كما عبر في العروة الوثقى الحدث من المنافيات، لو أتى ببعض المنافيات قبل صلاة الاحتياط أو الأجزاء المنسية، شنو الأجزاء المنسية؟ مر علينا السجدة الواحدة، تشهد، نحو ذلك على التفصيل الذي تقدم، التي تتلافى يعني تقضى، مر علينا هني القضاء مو معنى مقابل الأداء، يعني يكون يأتي بها بعد التسليم، فإذا سلم أتى قضاء شنه الأجزاء المنسية، مر علينا قضاء الأجزاء المنسية التي تتلافى بعد الصلاة. زين لو أحدث قبل صلاة الاحتياط ما الحق؟ قال تطهر وأتى بها يعني بصلاة الاحتياط من غير أن تبطل الصلاة، على الأقوى عند الشهيد الأول رحمه الله. أنت شو تقول في هذه المسألة؟ نسأل الأعلام، هل يتطهر يعني يتوضأ ويأتي بصلاة الاحتياط من غير أن تبطل تلك الصلاة اللي رجعها يعني بناء على الأكثر وكذا؟ سيدي الذي رحمه الله يقول ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيان صلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة، يعني بنى على الاحتياط في المسألة، فالأحوط إتيان صلاة الاحتياط يعني يتطهر ويأتي بصلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة، هذا يعني احتياط في المسألة، فتوى بالاحتياط. سيد الإمام سيد أبو الحسن الأصفهاني سيد البروجردي كذلك، لو أتى ببعض المنافيات يعني لو أحدث قبل صلاة الاحتياط، فالأحوط التطهر احتياط وجوبي والإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. سيد السيستاني دائما ظله يقول، لأن الشهيد الثاني شدال الشهيد الأول قال يتطهر فتوى، شو يسوي بعد ما يتطهر يتوضأ؟ تطهر وأتى بصلاة الاحتياط من غير أن تبطل الصلاة اللي كان رجعها على الأقوى، يعني فتوى. السيد الثاني يقول لا، الأحوط لو أحدث قبل صلاة الاحتياط، هذه أنا أنقلها من تعليقته على العروة الوثقى المطبوعة أخيرا، والأحوط حينئذ إعادة الصلاة، طبعا لما يعيد الصلاة بشروطها، لا صلاة لا بطهور، إذا أحدث كون يجدد الوضوء، فالأحوط إعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى الإتيان بصلاة الاحتياط على الأظهر. يعني شنو؟ أولا عند احتياط وجوبي في المسألة، وهو أنه في هذه الحالة مو يتطهر ثم يأتي بصلاة الاحتياط، أو كما قال اليزدي الأحواض يتطهر يأتي بصلاة الاحتياط ثم أيضا يأتي بالصلاة المفروضة احتياطا وجوبيا، لا، وإنما يكتفي بشنه؟ بتجديد الوضوء وإعادة الصلاة وكفى، ولا يصلي صلاة. بالنسبة إلى إعادة الصلاة المفروضة هذا احتياط وجوبي عنده، الأحوط إعادة الصلاة بلا حاجة مع شنه؟ معها إلى الإتيان بصلاة الاحتياط على الأظهر. زين، سيد الخوي رحمه الله شو يقول؟ والسيد الحكيم، سيد محسن الحكيم، سيد الحكيم يقول تكفي الإعادة فتوى، يعني يعيد الصلاة المفروضة وهذا كاف. السيد الخوي تقريبا نفس الكلام، الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة ولا يصلي صلاة بالإتيان. أما السيد اليزدي قال لا، يروح يطهر يتوضأ يصلي صلاة الاحتياط ثم يعيد الصلاة المفروضة احتياطا وجوبيا، وهكذا جمع من الأعلام كالسيد أبو الحسن الأصبهاني والسيد البروجردي والسيد الإمام. الشيخ محمد رضا آل ياسين حبيت أذكرنا يقول وإن كان الأقوى كفاية الإعادة من غير حاجة إلى الإتمام فقط، يعني تقريبا مثل السيد الخوي والسيد الحكيم، أنه كفاية إعادة الصلاة من غير حاجة إلى الإتمام فضلا عن صلاة شنو الاحتياط. هل مقدار من الفتاوى للأعلام يكون نافع وجيد؟ ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية، يقول الشهيد الأول تطهر وأتى بصلاة الاحتياط أو بالأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة كالتشهد من غير أن تبطل الصلاة على الأقوى. طبعا بالنسبة إلى ركعة الاحتياط جهر وإخفات فيه كلام، السيد اليزدي يقول بأنه يجوز شنه الجهر بالنسبة إلى البسملة بصلاة الاحتياط، بل هو مستحب، وإن كان الأحوط استحبابا الإخفات حتى في البسملة. هذا الإخفات في البسملة عند بعض الأعلام احتياط وجوبي كالسيد البروجردي والسيد الحكيم والسيد الإمام والسيد البيجاني والسيد أبو الحسن الصهاني. السيد الخوي لم يعلق على كلام السيد اليزدي، وهو في ركعة الاحتياط ويقرأ الحمد، السيد الذي يقول بأنه سواء كانت الصلاة إخفاتية أو جهرية شنه يجوز الجهر بالبسملة بل يستحب، وإن كان الأحوط استحبابا شنو؟ وإن كان الأحوط استحبابا الإخفاء، بل هكذا عبارته، وإن كان الأقوى جواز الجهر بالبسملة بل استحباب الجهر، يعني يجوز الجهر بالبسملة لكن الأحوط استحبابا الإخفاء. حبينا هم هذه الفائدة. زين، نسأل الشهيد الثاني رحمه الله أنه لو أحدث قبل صلاة الاحتياط أو الأجزاء المنسية، تطهر وأتى بصلاة الاحتياط أو بالأجزاء المنسية من غير أن تبطل الصلاة على الأقوى، لماذا؟ قال لأنه يعني الاحتياط صلاة منفردة، أن هاي المسألة فيها ثلاثة أقوال، هل هي صلاة احتياط صلاة مستقلة منفردة، هل هي تابعة للفريضة، أم هي نص نص يعني مستقلة من جهة وتابعة من جهة أخرى كما هو رأي العلامة الحلي. قال لأنه صلاة منفردة، ومن ثم وجب في صلاة الاحتياط النية والتحريمة والفاتحة. مر عليك الكلام في الجهر والإخفات بالنسبة للبسملة في قراءة الفاتحة، ولا صلاة إلا بها. ثم يقول الشهيد الثاني رحمه الله، هذا يبغى لتفصيل الكلام، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.